تركب على المياه وتطب عنه وتخلص له. لا انت فوق سلك والدرك سوى في يدك بس المهم على سرعة واحدة. ايه بس المهم تمشي بدون حركة وبدون ما تحط على شيء. طيب ممكن يقول هذا الأزرق اللي هو ضغط ضغط عليه مش شيء. لازم طيب المجاز المركب. نعم عند نفي المجاز ماذا نقول؟ أيه؟ نعم هذه بنى عليها كلام. أولا نقول فبرحمة الله أنه المانع من أن تكون الصفة المانع السياق، فما دام في السياق ما يدل على المعنى فهو حقيقة الآن، لأن اللي يقول ما في مجاز ما هو يقول المعنى أنه يعبر بشيء عن شيء، لكن يقولون إن المعنى الذي دل عليه السياق هو الحقيقة. لو أن إنسانا قال إن المراد برحمة الله هنا صفته اللي هو المعنى الأول يطيع الكلام ولا ما يطيع؟ ما يطيع، فيقول حقيقة الكلام ما دل عليه سياقه. فهمت؟ هذا اللي متخلصون به هو حقيقة، لأنك الآن لو أردت المعنى الأول اللي وضعته هذه الصفة رحمة هذا هو السياق، فإذا يكون حقيقة فيما سيق من أجله، على أننا نقول إنه من الجائز أن يكون المراد بالرحمة هنا صفة الله، أي أن الله يرحمه، كما لا تقول كما إذا قلت سر في أمان الله، سر في رعاية الله، سر في عناية الله، نعم، أو هذا الرجل مثلا في رعايتي، رعاية صفة من صفات ما فيها هو. لكن ما أنا تحت رعايته؟ ها؟ أقول ممكن أن ينازع منازع في الآية في من الآية وفي رحمة الله أي تحت رحمته، أي أنهم مقومون برحمة الله، ما يكون المراد بها نفس الجنة، وإن أريد بها نفس الجنة فنقول إن المانع هو أن الصفة التي هي صفة الله لا يمكن أن نكون حالين فيها. ثم إنه جاء في السنة ما يدل عليه، يعني لو تنزلنا إلى آخر تنزل قلنا في السنة ما يدل عليه هو قوله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشياء. ونحن نقول إنه صرف اللفظ عن ظاهره لدليل من الشرع جائز ما في مانع، الكلام الممنوع صرفه عن ظاهره بدون دليل. ممكن إذا قولا بأن قدر وهو فكي جنة رحمة لا ما نقدم حكم، الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، ما عندنا إلجاء لهذا. إذا قدرنا قالوا هذا مجاز الحد. إيه أقول ما ولا حاجة، الأصل عدم التقدير هذه بعد حطوها قاعدة عندهم، إذا دار الكلام بين الحد وعدمه فالأصل عدم الحد. ثم قال المؤلف المجاز المركب. المجاز المركب يا إخواننا بسيط، استعمال جملة مكان جملة، استعمال جملة مكان جملة، ولهذا قال المركب إن استعمل في غير ما وضع العلاقة مع المشابهة سمي مجازا مركبا، مثل كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء يكون مجاز مركب، جملة خبرية استعملت في الإنشاء. مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهم، هذا خبر ولا أمر؟ لكن معناه الأمر، إذن فهو عندهم مجاز مركب مرسل. أو بالعكس استعمل الأمر في مكان الإنشاء الخبر، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني ونحن نحمل خطاياكم، ونحن نحمل خطايا لأنه مهم. فهذه أيضا نقول إنه مجاز مرسل، لكنه مركب ولا مفرد؟ مركب، مو في الكلمة، في التركيب كله. ومنها أيضا قول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. على واحد مسكين له صاحب أو صاحبة مع الركب اليمني لرحل اليمن، مصعد جنيب يعني إلى جنبه يمشي معه، ومن ما جاء في الحديث لا جلب ولا جنب، جنيب ويقول وجثماني بمكة موثق حبوس. نعم هنا يقول ليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحزن والتحسر. هو يقول هالكلام بيعلمنا إن الرجل موثق بمكة وأن هواه مع اللي راحوا إلى اليمن سؤال عنه. لا لكن مسكين يتحسر يتحسر، فهذا نقول هذا مجاز مركب. وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة تمثيلية كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. واحد قال له زميله تبني روح لك نسافر إلى مكة ناخذ عمرة، تردد يعني ما جزا لا هذا ولا هذا. نقول أردت عليه أن نسافر إلى العمرة فجعل يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أظنكم تتصورون أن هذا الرجل لما قلنا له تبني روح العمرة وقف يقول يا ما راح رجل لما تكس. نعم الجواب لا، لكن معنى أنه متردد، معنى أنه متردد. فاستعير هذا التركيب شنو؟ استعير للتردد في الأمر. نعم أنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى لأن اللي يصير جازم يقدم الكل، واللي ما عنده تردد يبي يقعد ما يقدم شيء. نعم لكن يا حسين أي اللي وشان يقدم رجل ويؤخر أخرى تطبيق إذا قدم رجل راحت لها نصف متر مثلا ولا أخر ما وضع له لعلاقة. إذا كانت العلاقة مشابهة مش تسمى استعارة، تسمى استعارة. وإذا كانت العلاقة غير مشابهة سمي مجازا مرسلا، سمي مجازا مرسلا. ويكون المجاز في اللفظ مفردا وفي اللفظ مركبا، يعني يكون في اللفظ المفرد ويكون في الجملة، يكون في الجملة. وسبق الكلام عليه. المجاز في الجملة مثل أن نأتي بجملة إنشائية يراد بها الخبر، أو بجملة خبرية يراد بها الإنشاء. مثلنا لذلك بقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، فإن هذه جملة إنشائية لكن معناها الخبر، معناها الخبر يعني ونحن نحمل. ومثلنا للجملة الخبرية وهي بمعنى الإنشاء بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فالجملة هنا خبر لكن معناها الأمر أي ليتربصن. واضح؟ طيب المجاز هنا عاد مجاز عقل، ما يكون في الألفاظ لا مفردة ولا مركبة، يكون في الإسناد. وسمي عقليا، سمي عقليا لأن مستنده العقل، مستنده العقل. هو لفظ استعمل في غير معناه، الألفاظ كلها مستعملة في معناه، لكن أسند الفعل إلى غير من هو له، أسند الفعل إلى غير من هو له. ولا في الألفاظ مستعملة في معناه، في معانيه. مثلا بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة. أسألكم عن كلمة بنى، وش المراد بها؟ لا المراد عبد بنى، البنى هذا معروف. الأمير المراد بالأمير، لكن إسناد البناء إليه مجاز عقلي لأنه عقلا لا يمكن أن يبنيها بنفسه، يمكن يباشرها. إذن فالمعنى أمر، أمر. بخلاف إسناد السبب، إسناد السبب في المجاز المركب تجد نفس اللفظ في غير معناه، نفس اللفظ في غير معناه. طيب

إذ المشيب والمفني في الحقيقة هو الله عز وجل. واضح؟ طيب أنتم الآن فهمتوا تماما الفرق بين المجاز العقلي والمجاز غير العقلي؟ قل لا. الفرق المجاز غير العقلي يكون في الألفاظ، والمجاز العقلي يكون في الإسناد، يكون في الإسناد. طيب نشوف الآن، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم، وش نوع هذا المجاز؟ ذلك بما قدمت أيديكم، وش نوع المجاز؟ عقلي ولا مرسل؟ مرسل. ها؟ مرسل. مرسل لأنه عبر بالبعض عن الكل، لأن المعنى بما إيش؟ بما قدمتم، بما قدمتم. طيب فإذا قلت بنت يد أبي هذا البيت، وش هذا الكلام؟ حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. ها؟ ويمكن يكون مجازي إن كان الأب ممن يباشر البناء بيده فهو حقيقي، إنسان ممن لا يباشر البناء بيده فإنه مجاز عقل، مجاز عقل. فالمهم أن المجاز العقل إذا نظرت إلى الكلمة من حيث هي وجدت أنها مستعملة في المعنى الأصل، لكن المجاز في إسنادها إلى هذا، في إسنادها إلى الفعل، إلى الفعل أو الفاعل أو ما أشبه ذلك. الشيخ نعم، فيها جارا في المسجد النبوي مكتوب عليها بنى هذه الأربع الأحجار سعود بن عبد العزيز بيده، وضع وضع إيه هذا صحيح، لكن حقيقي ولا مجاز؟ حقيقي حقيقي. الملك سعود رحمه الله هو الذي جاب الأحجار هذول المكتوبة المكتوب عليهم وضع. إيه هذه يسمونها أيضاً عندهم لها اسم عرف، حجر الأساس، حجر الأساس. نعم حجر الأساس. يعني ما الذي أسس عليه زيادة المسجد النبوي؟ وما الزيادة هذه في كانت في عهد سعود الله يغفر له؟ نعم يعني الزيادة اللي وراء. إيه اللي وراء؟ اللي منع الحجار وراء. إيه. لا الله إنه صادف قدوم الملك ذاك الوقت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان في الدرس الاسلامي. نعم هذا مجاز حقيقي حقيقي، لانه لان عنايته بالرسول عليه الصلاه والسلام هي اللي اوجبت له هذا الشيء، وشريعه رسول الله ان يخفف عنه. قال فان اسناد الاحاره نعم، ومن المجاز العقلي اسناد ما بني للفاعل الى المفعول نحو عيشة الراضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية، هي العيشة هي لترضى ولا مرضي عنها؟ مرضي عنها، مرضية وليست راضية، لكن أسند اسم الفاعل إلى غير من هو له على سبيل المجاز العقلي، على سبيل المجاز العقل، وإلا في الواقع في عيشة مرضية، في عيشة مرضية وليست العيشة هي الراضية، لكن بعض أهل العلم يقول إنها راضية حقا، من هذا ظاهر القرآن، أليس أحد جبل يحبنا ونحبه، هذه العيشة راضية عما يأكله لأنها مأكلها بحق، لأنها جزاء لهم على بعملهم فهي راضية، بخلاف العيشة إذا أكلها الكافر ما تكون راضية عليه،

إلى اسم الفاعل المراد به اسم الفاعل. طيب كذلك أيضا الإسناد إلى المصدر نحو جد جده. جد جده أبو الأم ولا أبو الأب يا محمد؟ أبو الأم ولا أبو الأب محمد؟ أبو لا يا شيخ سأل واحد خاص. محمد أبو الأم. أبو الأم توافقونه؟ لا ما يوافقون. قل أبو الأب يمكن يوافقونه. إذا قلت بغير علمات أجل الأول عندك علم. هيا يا ما جد يعني هو جد جد أي أي الأجداد جدا يعني هو مجد يعني الجد مجد الجد له الاجتهاد. أي نعم جد هو الاجتهاد. نعم يعني أنه أسند الجد يعني اجتهاد إلى الجد. والواقع أن الذي يجد هو الإنسان جاد ولا جده؟ الإنسان جاد لكن أضاف الفعل إلى مصدره من باب إسناد الفعل إلى غير من هو له فهو مجاز عقلي. مجاز عقلي. وقال النحويون أن هذا من باب المبالغة مثل رجل عدل. قالوا معناه أحد الأوجه الثلاثة اللي مرت علينا المعنى عدل أنه وصف بالمصدر مبالغة. فهنا الجد في الحقيقة نفس الفاعل لكن أضيف الجد إلى جده. إذا صار جده جاد وش يصير؟ كأنه جد مرتين. هذا من باب المبالغة. وعلى كل حال فالذين يقولون بالمجاز يقولون إن هذا من باب المجاز العقل. كذلك أيضا ينسب إلى الزمان نهاره صائم. نهاره صائم هو النهار صائم أو نهاره صائم. نشوف عندنا حين الآن عندنا في نهاره صائم كل نهاره صائم بالرفع. هنا بالنسبة ما فيها مجاز لأن بالنسبة المعنى هو صائم النهار. لكن إذا قلنا نهاره صائم النهار ما هو بصوت فأسند الفعل إلى الزمان. والمجاز هنا مجاز عقلي علاقته الزمانية أو إلى المكان نحو نهر جار. نهر جار نهر مبتدأ جار خبر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب نهر جار النهر الشق اللي في الأرض هذا النهر كذا. لكن جار هو الشق اللي يجري ولا الماء الذي فيه؟ الماء الذي فيه. الماء الذي فيه. إذا فهو صار ركعتين يعني. صار ركعتين. صار تحية المسجد ركعتين. صار تحية المسجد ركعتين. جار اللي يجري هو الماء. اللي يجري هو الماء. أما النهر نفسه مو بيجري. واضح؟ هنا أسندنا الفعل إلى المكان. على سبيل المجاز العقلي لأن حقيقة الأمر النهر مراد به معنى الحقيقي وجاري مراد به المعنى الحقيقي لكن إسناد الجران إلى النهر على سبيل المجاز العقلي. النهر هو المعنى الحقيقي. النهر هو المعنى الحقيقي. لا لا هو الحفر في الأرض هذا النهر يسمى مجرى. ويسمى مجرى أيضا ويسمى مجرى. ومنه أيضا وإلى السبب. وإلى السبب نحو بنى الأمير المدينة. بنا يراد بها المعنى الحقيقي، والأمير المعنى الحقيقي أيضا، والمدينة معروفة المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي في بنا ظاهر، لأن المقصود إن هذا المكان بني، لكن كونه يسند إلى الأمير هذا المجاز هنا، لأن الأمير حقيقة ما بنى بيده لكنه أمر ببنائه فكان هو السبب، فنقول هذا مجاز عقلي علاقته السببية. ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ والمجاز العقلي يكون في الإسناد. صح، المجاز العقلي الكلمات يراد بها حقيقته، لكن إيش؟ التجوز في الإسناد، وأما المجاز المرسل فيكون في الكلمات مفردة إن كانت في المركب. قلنا بنا زيد دار، هنا ينظر هذا، ينظر إذا كان من عادة أن يبني بيده، مع أنه لا بد من أحوال يمكن يبنيها الحال بعد، حتى أنه محتمل يعني ما قلنا مجاز من أنواع المجاز، وقيل من أنواع الحقيقة، وخلاف شبه باللفظ، وهي لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادة ذلك المعنى. هذا الكناية، لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. المجاز بأقسامه السابقة، هل يجوز إرادة المعنى الحقيقي في المجاز؟ إرادة المعنى الحقيقي في المجاز ما يجوز، ما يكون مجاز ولا يجوز، لكن الكناية يجوز أن تريد المعنى الحقيقي. فمن نظر إلى هذا قال إن الكناية ليست من المجاز، ومن نظر إلى أنه لا يراد بها حقيقتها وإنما يراد بها لازم ذلك المعنى قال إنها من المجاز، وهي من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. وإطلاق الملزوم وإرادة اللازم تقدم أنه من المجاز إيش؟ المرسل، من المجاز المرسل. وعلى هذا فنقول الكناية بين بين، لا تستطيع تجعلها من الحقيقة ولا تستطيع تجعلها من المجاز، والذي يمنع أن تجعلها من الحقيقة من المجاز أنه يصح فيها إيش؟ إرادة المعنى الحقيقي الأصل بخلاف المجاز، هذا يمنع أن تكون من المجاز. والذي يمنع أن تكون من الحقيقة لأن المراد بها غالبا المعنى ولا لازمه؟ المراد لازمه. مثال ذلك فلان طويل النجاد، طويل النجاد، النجاد علاقة السيف، إذا صارت طويلة وش يلزم من هذا؟ أن يكون البدن طويلا ولا لا؟ لأن البدن الطويل لو علق علاقة صغيرة ما تصح إلا القصير، ما صارت علاقة، ما صارت وافية. فلان طويل المشلح، أكثر النجاد يمكن أحنا بنا طويل المشلح لكن الغالب أنه يدل على طول القامة كذا. فلان لا تكفيها الغترة الصغيرة، صحيح الله قد تكون لا ما هو كبر الرأس يا شيخ، هذا طول الرقبة ولا لا؟ هذا طول الرقبة. نعم لو قلنا فلان ما تكفيها الطاقية الصغيرة أو عقال الصغير وصار كناية كبر الرأس. طيب إذا قلت فلان عقاله واسع، عقاله واسع، هذا كناية ولا لا؟ عن كبر الرأس، يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي ولا لا؟ يجوز، يجوز إن المعنى صحيح إن له عقال واسع، أليس كذلك؟

وأنه مقصود الشتاء، لأن الغالب على الشتاء إن الناس ما يكون عندهم مثل فصل الربيع، ما يكون عندهم المال الكافي والملابس قليلة والطعام قليل، فإذا كان هذا الرجل كريما في الشتاء فهو في الربيع من باب أولى، هو كثير الرماد إذا ما شتى. طيب واحد من الناس قال كثير الرماد يمكن صاحب مجسة، تعرفون المجسة؟ المجسة التي يستخرج منها الجس، الجس معروف؟ معروف. هل يوقد عليه بالنار؟ يوقد عليه بالنار حتى يلين ويدق. قال ما هنا أكثر من رماد أهل الجس؟ يقول هذا صحيح ممكن، لكن ما يأتون به في مثل هذا السياق إلا قصدهم إيش؟ قصدهم الكرم. طيب نشوف الآن هنا الكناية، تنويح ولا لا؟ يقول إذا كثرت الوسائط فهي تلويح. والثاني شلون هل يراد به المعنى الحقيقي ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لكن لأنه نسبة، نسبة. اللهم إلا أن يدعى أنه هو نفس المجد دعوة يمكن. على كل حال هذه يسمى نسبة. إذا قلت الكرم في بيته، المجد بين ثوبيه، الشجاعة في سلاحه، وما أشبه ذلك، فهذه كناية، لكنها ما يسمونها كناية، يسمونها كناية نسبة، يعني أني نسبت إليه المجد، نسبت إليه الكرم، نسبت إليه الشجاعة، فكنيت عن ذلك بكونها بين ثوبيه أو في رحله أو ما أشبه ذلك. والكرم تحت ردائه، نعم، لو قال الكرم في رحله لكان أحسن، تحت ردائه يعني كلمة ما هي إلى ذاك، خصوصا وأنا قد تدل على أنه نائم، والنائم ما عنده لا كرم ولا بخل. ما يصير يعني بجسمه يا شيخ؟ هو تحت ردائه، نعم، من قصد بالرداء الثوب، فصحيح يصير مثل المجد بين ثوبين. ما يدل على سواء الكرم عنده، ها؟ أن الكرم عنده بسيط وأنه كثير البلد. إيه نعم، هو يدل على الكرم، ما في شيء. تريد نسبة المجد والكرم إليه. والثالث يكون المكنى فيها، المكنى عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض محتم والطاعنين مجامع الأضغان. الكناية هنا في قوله مجامع الأضغان. وش مجامع الأضغان؟ القلوب، لأن الضغن والحقد والكراهية والمحبة كلها في القلب، نعم، فهي مجامع الأضغان. هذه أيضا تسمى كناية، ليست عن صفة ولا عن نسبة، لكنها يكنى بها عن شيء. طيب هل يمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي؟ إلا يمكن، لأن القلوب مجامع الأضغان، يمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي وأن يكون كناية عن القلوب. الله أعلم. بحيث يكون لب والرعب والتأليف. أتبعتها أخرى وأضللت نصلها، غيبت يعني، بحيث يكون اللب والرعب والحقد. وش يعني به؟ القلب. بحيث يكون اللب، لأن اللب العقل في القلب، والرعب الخوف في القلب، ولهذا إذا صار الإنسان خائفا صار قلبه يرتجي. والحقد واضح أنه في القلوب أيضا، وهو صحيح، وهو صحيح، وكناية عن موصول. وش قصده؟ ها؟ عن غيره، يعني يشمل الأشياء أخرى. المؤلف أتى بهذا لأجل يكون أوسع، ولكن القول بأنه كان عن منصف أحسن أوضح للطالب، لأن مجامع الأضغان كناية عن القلب، كناية عن القلب، وهو موصوف بهذا الوصف. ثم قال: والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا. الكناية تعرفون أنها لفظ أريد به لازم معناه، هذا اللازم قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، إذا كان بعيدا فالكناية تلويح، كناية تلويح، لأن الإنسان لا يفهم المعنى إلا من بعد، فهو كالملوح بيده من بعيد، ولهذا سميت تلويحا. مثل: هو كثير الرماد. كثير الرماد كناية عن الكرم، لكن هذه الكناية تلويح، لأن الوسائط فيها بعيدة. يا سيد، سيد تعال، جزاك الله خير، تعال هنا، تعال هنا، هذا من هو؟ يقول: إن كثرت فيها الوسائط فهي تلويح. مثاله: كثير الرماد أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، صح؟ لأن الحطب إذا أحرق صار رمادا. طيب، كثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ، أليس كذلك؟ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين. نعم، وكثرة الآكلين تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم، لأن الناس ما يأتون ضيوفا إلا عند الكرماء، البخيل اللي يقول والله المسجد أدفالك ما يجول لهم. نعم، إنما يأتون الكريم الذي يدخلهم في بيته ويغديهم ويعشيهم ويكرمهم. طيب، لو قال قائل: نصل إلى قول تستلزم كثرة الآكلين، أفلا تكون كناية عن كثرة عائلته؟ يحتمل، نعم، جائز، جائز أن يكون كذلك، لكن عادة العربي لا يريدون هذا، لا يريدون بأن كثرة الآكلين يعني كثرة العائلة، وإنما يريدون كثرة الآكلين يعني الضيوف الدال على الكرم. والخلاصة الآن أنه إذا كثرت الوسائط في الكناية فإنها تسمى تلويح، مأخوذة من لوح بيده إذا أشار من بعيد، وإن كانت قريبة، نعم، وش يقول؟ وإن كانت، وإن قلت، نعم، وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو: هو سمين رخو، يقول: أي غبي بليد. هذه كناية ما حد يفهمها. هل رأيت فلانا؟ قال: نعم. شلونه؟ قال: سمين الرخو. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ والله ما نفهمنا إلا أن السمين وله بتريب، يعني أعصابه ميب شديدة، رخو يعني يتمطرخ إلى قم يمشي، وهذا يكاد يقع، هذا اللي احنا نفهم منه. لكن مع ذلك يقول إن معناه غبي بليد، نعم، وهذه كناية يعني غريبة، يعني أن تكون هكذا، غريبة أن تكون هكذا. لكن إذا قيل: ما تقول في فلان؟ قال: لا يعرف كوعه من كرسوعه. كناية عن جهل. هذا الكناية عن البلادة والغباوة، إنه ما يعرف كوعه من كرسوعه. نعم، ولا أدري عن زيد بن، ها؟ نعم. تعرف الكوع من الكرسوع؟ طيب، وين الكوع؟ هذا الكوع. الله سماه كعبين، هذا ها؟ وين هذا؟ لا هذه ثنتين. هذه ثلاث. ما مراجع ما حضر. ها؟ ما حضر. عجيب. ها؟ عندي قد. لا يمكن نسيه لو نذكره في البيت ذكر وين ها؟ اي صح والكسوع هذا وعليه بيت الشاعر وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط الرسغ المتوسط هنا نعم وعظم يلي الإبهام وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع بوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط خذ بالعلم يا زيد واحذر من الغلط نعم هذا البوع هذا البوعين هذا البوع نعم بوع نعم الكوع مشهور عندنا لأنه مرفق يعني. صحيح لكن هذا غلط هذا في اللغة العربية خلاف هذا نعم طيب يقول مالك رحمه الله طيب في الكلام برضو اللي السابقة دي برضو ورد في بعض الكتب على أن مثلا كان العرب يكونون بالغباء عن عريض القفا اي يا عريض القفا نعم اثناء الغباء صحيح وهذا فيه شيء من البدانة اي نعم عريض القفا ما هو بلازم يكون بديل يكون عريض القفا لكبر أعضائه وكذلك أيضا يكنون عن الذكي بكبير الرأس يقولون إن كبير الرأس ذكي ليش؟ لأن مخ وليس مخ نعم ويكنون أيضا عن طول الرقبة بالغباوة نعم يقول الإنسان اللي رقبته طويلة غبي نعم لبعد ما بين قلبه ودماغه وتعرفون أن سلك الكهرب إذا كانت المكينة مية قوية كلما بعد ضعف النور ضعف النور أليس كذلك فهم يقولون إن الدماغ يأخذ من القلب فإذا بعد ما بينهما صار عنده نوع من الغباوة ويدعون أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إن وسادك لعريض إن هذا كناية بغباوته لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه تعرفون أنه بدأ يصومه وصار يأكل ويشرب وحط عنده عقالين واحد أسود وواحد أبيض وبدأ يأكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض فقال بعض أهل المعاني البلاغة قالوا إن هذا كناية عن غباوته ليش؟ لأنه إذا كانت وسادة عريضة معناها أن ركبته طويلة وهذه من الكناية الخفية لأنها لها وسائط إذا عرضت الوسادة لزم منها طول الرقبة وطول الرقبة يلزم من الغباوة لكن هذا بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يصف إنسان مجتهد بأنه غبي ولهذا في نفس الحديث ما يكذب هذه الدعوة قال إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما قال أن فهمت أن المراد بالخيط الحبل هنا طيب يقول وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن أو لم تكن إيش ووضحت وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت سميت إيماء وإشارة نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول هذا مثل عظيم أو ما رأيت المجد هذا من أي الأقسام الثلاثة اللي قال المؤلف صفة ولا نسبة ولا لا نسبة ولا صفة هذا نسبة نسبة أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، معناه أنه ما اختار غيرهم ولا تحول عنهم، وهذا مدح عظيم بأنهم أهل للمدح ابتداء وانتهاء. إذن كناية عن إيش؟ كناية عن المجد، وهو من كناية النسبة. يقول كناية عن كرمهم، عن كونهم أمجادا. وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق ويسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم. هذا التعريض كناية أيضا، كناية. التعريض إن الإنسان يتكلم بكلام يريد به أن يفهم المخاطب غير ما يظهر منه. هذا رجل يؤذي الناس، يؤذي الناس، فقمت تتكلم في عرض حديثك تقول خير الناس من يكف شره عنه، وش يكون هذا؟ تعريض له بأنه يؤذي الناس. ومثله أيضا لو كنت تخاصم إنسانا فقلت له أنا الحمد لله لست أقم القمامة، شو المعنى؟ يعني أنه هو كذلك. أو قلت مثلا أنا الحمد لله من أوذي عباد الله، أنا الحمد لله طاهر العرض وما أشبه ذلك، لست أعتاب أحدا وما. هذا يقول العلماء إنه من باب التعريض. وقد اختلف الفقهاء فيما لو عرض بقذف الإنسان بهذه الصورة، بهذه الصورة، هل يكون قاذفا أم لا؟ تعرفون قذف الإنسان بالزنا؟ يعني لو قال مثلا هذا زاني، أنت زاني مثلا، هذا يحد حد القذف. لكن لو قال أنا في المخاصمة قال أنا الحمد لله أنا من أبزن، هل يكون هذا قذفا؟ يكون. نعم، بعض العلماء يقول مهم قذف لأنه ما صرح، ما قال إنك إنه زاني، وبعض العلماء قال هذا أشد من قولها أنت زاني، لأن قرى أنا الحمد لله من أبزني كل يفهم من هذا الرجل صاحب زنا، يكون قذفا. والحاصل أن هذه كناية تسمى كناية التعريض، وهي أن يكنى عن خلق لشخص بتعريض نفيه، نعم، صحيح عن المتكلم، نعم، صحيح في الأمر، يعني صحيح أنه قد يعتبر، نعم، لأنه لا شك أنه يدنس عرض المخاطر. وإلى هنا انتهى علم البيان، فصار علم البيان يتركز على أمور. أولا التشبيه بأقسامه وأغراضه، ثم بعد ذلك الاستعارة، ثم المجاز المرسل، ثم المجاز العقلي، ثم الكناية. مركب من المرسل يا شيخ؟ ها؟ المجاز المركب من المرسل؟ اي نعم. ولهذا إذا رأيتم أننا ناخذ درس على ما مضى مناقشة، هذا يا شيخ المقصود، نعم، هذا الذي يأتي هو اللي لا علم البديع؟ إيه؟ لا ليس بشيء، علم البديع تحسين لفظ بس، إيه هذا المقصود الكلام، والبيان والبديع. وسبقت فالمعاني تتعلق بالمعنى، والبيان يتعلق باللفظ، والبديع يتعلق بأمر زائد على اللفظ والمعنى، مجرد تحسينات، مجرد تحسينات فقط. مثل رجل بنى بيتا، بنى بيتا ثم ليصه، هذا نسميه المعاني والبيان. فجاء دور التلوين والتنقيش، نسمي هذا، نسميه بديعا. فالبديع في الحقيقة من محسنات اللفظ وليس من صلب اللفظ، ولا من جوهره، بل هو من المحسنات فقط. ولكن كما تقدم لنا كثيرا، من أولع بعلم فرعه وأتى له بفروع وأتى له بأنواع وأتى له بأصناف، فلذلك العلماء رحمهم الله الذين اشتغلوا بهذا الفن أتوا للبديع بمعاني كثيرة وتقسيمات كثيرة، مع أننا في غنى عنها لأنها ليست إلا من محسنات اللفظ فقط، كمالية وليست أساسية. ولهذا قال: علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. هذا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، وقولها المطابق لمقتضى الحال هذا من تمام البلاغة. هذا هو علم البديع، وهو يقول: هذه الوجوه منها ما يرجع إلى اللفظ، إلى تحسين المعنى، ويسمى المحسنات المعنوية، وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى المحسنات اللفظية. إذن علم البديع ينحصر في هذين المعنيين: تحسين المعنى شكاد وتحسين اللفظ. وكلمة تحسين تعطي أن المسألة من باب الكمال وليست من باب الأساس والأصل، وهو كذلك. المحسنات المعنوية: أولا التورية معناه أن يذكر اللفظ ويريد غير ظاهره، هذا التورية، يذكر لفظا ولكن يريد غير ظاهره. ولهذا قال فيها: أن يذكر اللفظ لفظ له معنيان قريب يتبادر فهمه من الكلام، وبعيد وهو المراد. وله أمثلة ذكره الفقهاء رحمهم الله في باب الأيمان، وكذلك في كتاب الطلاق، وسموه باب التأويل في الحلف، وقالوا هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. تقول: والله ما لزيد عندي شيء، ما لزيد عندي شيء. هذا أنا أريد ما لزيد عندي شيء أن الذي له عندي شيء، الذي له عندي شيء. والمخاطب يفهم النفي، يفهم أنه ليس له عندك شيء وأنت تريد الإثبات، هذا نقول تورية. ومثل إنسان جاء يستقرض منك فأقرضته، فجاء من الغد فهيأت جيبك لأخذ الدراهم الذي أقرضته، فإذا هو يقول أقرضني يطلب زيادة، فقلت: ما عندي شيء، ما عندي شيء. وش بيفهمه؟ إن ما عندك شيء، إنك خالي اليد من الدراهم، وأنت تريد الذي عندي شيء، أو ما عندي شيء يعني في هذا المكان، وإن كان عندك شيء في المكان الآخر. ومنهما يذكر أن الإمام أحمد جاءه رجل يسأل عن المروذي أحد أصحابه، وكان مع الجالسين، ولكنه لا يحب أن يحرمه الدرس، فقال الإمام أحمد هكذا بيده: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ ويشير إلى راحتي، معلوم أنه ما وصل الرجل هنا. فهذا من التورية، هذا من التورية. وفائدة التورية أنها تنفع الإنسان عند المضائق، تنفعه عند المضائق. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الظالم في زوجته، وش قال؟ هذه أختي، فنجا، فهي تنفعه. وجاء في الحديث أو في الأثر: إن في المعاريض لمندوحة إيش؟ عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فدل هذا على أن التورية لها فائدة الفعلية والقولية. نعم شيخ إذا استعملت في غير موضع مثلا في يوم القمص أو كذا، لا هذه محرمة فيما بينك وبين الله، يعني محرمة. وقد اختلف العلماء في جواز التورية بدون سبب، فمنهم من قال لا تجوز إلا لسبب إما مصلحة أو دفع مضرة، ومنهم من قال تجوز إلا إذا اشتملت على ظلم، أما إذا اشتملت على ظلم فإنها بالاتفاق حرام. هذه هل توجد لشيخ القرآن؟ أيهن؟ هل يقال بأن القرآن هذا اللفظ البعيد وليس منه القريب، أو هذا اللفظ القريب وليس منه البعيد؟ يمكن في قوله تعالى إني سقيم، إني سقيم إنه أراد إني سأسقم، وهو يهمهم أنه سقيم الآن. وكذلك أيضا لا إله إلا الله قوله بل فعله كبيرهم هذا على قول بعض المفسرين. وعلى كل حال التورية فائدتها أنها تنجي الإنسان عند المضائق، ويقول لها معنى مثاله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أراد بقوله ما جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب، وهذا التفسير ليس بصحيح، بل أراد ما جرحتم يعني ما كسبتم، والجارح الكاسب، ومنه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. ما معنى من الجوارح؟ أي من الكواسب، من الكواسب لتكسب لكم، وهي كلاب الصيد أو الطيور التي يصاد بها. فقول المؤلف ما جرحتم من نهار إن معناه ما كسبتم من الذنوب، هذا ليس بصحيح، بل الله يعلم ما جرحوا من خير ومن شر، يعلم ذلك كله. نعم أقول ما هو ما يقال أنه من المجال يقال أنه المجال ما جرح، لا لا ما ما ما يقال، لأن جرح باللغة العربية معنى كسب، تأتي بمعنى كسب مرادفة لها. قول إبراهيم إنه سقيم، نعم، لا يدل على أنه ما أراد السقيم، لأن حديث شفاعة عليه إلا لأنه هو ليس بسقيم في الواقع، ليس بسقيم، لكنه بالنسبة لهم قال إني سقيم، بالنسبة لهم قال إني سقيم، فهي بحسب ما يظهر لهم تكون كذبة، وهو أراد حقا فهي كذب في الظاهر فقط. نعم وشيخ الإسلام هذا من باب تحرجه عليه الصلاة والسلام، حتى في المسائل التورية التي يفهمه المخاطب على خلاف حقيقتها، رأى أن هذا أمر يمنعه من الشفاعة، والشفاعة مقامها عظيم، ما هي هينة، ما كل أحد من الشفاعة. أما هذا آدم عليه الصلاة والسلام اعتذر بأكل الشجرة مع أنه تاب، وتاب الله عليه وهداه واجتباه. نعم قال مثال ذلك، المثال الصحيح قال وكقوله يا سيدا هذا لطفا له البرايا عبيد. أما قوله يا سيدا هذا لطفا فلا بأس. نعم وأما قوله له البرايا عبيد فهذا غلو ما يجوز، ما أصح لله. نعم أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد. الظاهر أن هذا يمكنه رافض. نعم أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد، ما هو المعنى القريب في كلمة يزيد؟ يزيد بن أبي يزيد بن معاوية. يقول معنى يزيد القريب أنه علم، علم يعني اسم رجل، وأما وهو يزيد بن معاوية. وأما معناه البعيد المقصود فهو أنه فعل مضارع من زاد، والمضارع يزيد. بس هذا هو الارتباط يعني أول مرة. ولا ما هو يزيد المعاون. الحقيقة أن أن أنه لو قال المؤلف بالعكس، أنا رأيي مثل ما قال الأخ رشاد، خصوصا اللي ما أدري عن القضية، اللي ما أدري عن القضية ومسألة الحسين ويزيد المعاوية لا شك ان اللي يتبادر الى ذهنه ان يزيد فعل مضارع ما في شك، لكن الذي يعرف القضيه هو الذي يمكن ان يفهم من كلمه يزيد انه علم. ولهذا لو ان المؤلف عكس، لو هو عكس لكان اقرب الى الصواب. هذا بالنسبه لاحنا القصيد مع اللحظه يتبادر لهم على طول مثل ما قال المؤلف. لانهم مثل شاهد يعني يعزمك او شيء يقول كلوا زيد والعن يزيد، يعني مثلا يعني عوام الحاله هذه بدا قلت الحمد لله. هذا اذا بغى يقول لك كلوا زيد من الخبر كلوا زيد والعن يزيد، يعني عندهم يتبادل الذهن مثل هذا. إيه أنا عشان سمعت تبادل على طول النهي. عجيب. لا هو تشبيه الشيخ بالحسين. هذا وجه لا هو القريب. يعني هذا ما هو بالحسين. بس من يعرف الحسين؟ هي المسألة ما تكون إلا مثل ما قال الأخ عبد الله. علي. يمكن اللي عندهم هذا الأمر شائع يصير. إن المعنى المتبادل إلى أذهانهم أن يزيد عالم. لكن مثل الإنسان الماجع عن القضية اللي يتبادر إلى الذهن أن يزيد فعل مضارع. أنا قبل تقول ما قرأ عندي يزيد فعل مضارع. يزيد فعل مضارع. إيه هذه. على كل حال إن صارت التورية أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أحدهما أظهر من الثاني، ويريد المتكلم المعنى البعيد غير الأظهر، يريد غير الأظهر. طيب هل هي من المحسنات؟ نقول نعم، لأن وجه إنه من المحسنات إن هذا المعنى الغريب اللطيف الذي أردته وهو خلاف ظهر اللفظ يكون له حسن. نحن الآن عندما نقول ولكن جفاك بنا يزيد إن مراد يزيد عالم يكون له حسن، يعني يكون له حسن في نفوسنا، فكون الإنسان يصوغ هذا الكلام بهذا الوجه لا شك أنه يزيده حسن. أما فائدتها الحقيقية فهي تخليص الإنسان من الكذب ومن المكاره. شيخ نعم، فرق بين التورية والمجاز، لأن المجاز أيضا معنى قريب ومعنى بعيد وهو يريد البعيد. لا لا سلام، المجاز ما أراد إلا معنى آخر، إلا معنى واحدا فقط. ما أراد إلا معنى آخر ولا يحتمل معنى الثاني إطلاقا. التورية يصلح أن يريد المعنى الآخر، يصلح أن يريد المعنى الآخر، أما المجاز فلا يصلح لأن القرينة تمنعه. هذا هو الفرق بينهما. فالتورية جائز وغير جائز، لكنه في أحدهما أرجح. أما في مسألة المجاز فإنه إذا وجدت القرينة لا يمكن أن يراد به الحقيقة، ولا يصلح أن يراد به الحقيقة. ولهذا يقال مع قرينة مانعة من هذا المعنى الحقيقي. يقول ثانيا الطباق، وهو الجمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أين المعنيان؟ أيقاظ ورقود. فجمعت بين معنيين متقابلين، هذا يسمونه الطباق. ومثل ووجدك ضالا فهدى، هذا أيضا طباق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني يعلمون ظاهرا من حاله. المؤلف رحمه الله أتى بمثالين، لكن بينهما فرق من بعض الوجوه. الأول صارا متقابلين باعتبار المادة، أيقاظا وهم رقود. والثاني المثال الثاني صارا متقابلين باعتبار السلب والإيجاب. ولا المادة واحدة، وش المادة؟ يعلمون العلم، لكن في الأول ولكن أكثر الناس لا يعلمون منفي، والثاني يعلمون مثبت. فالتقابل بينهما ليس تقابلا بين مادتيهما، ولكن بين السلب والإيجاب، أحدهما مصلوب والثاني مثبت. واضح يا جماعة؟ كما لو قلت فلان لا يجهل الخير ويجهل الشر، هذا لا ما هو طبق هذا، لأنه بين معنيين ومعنيين، وسيأتي بالذي بعده. فلان لو قلت فلان لا يجهل أخاه ويجهل عمه، قوله أما الثاني أيضا ومن الطباق المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابلهما ما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. عندنا فليضحكوا قوبلت فليبكوا، قليلا قوبلت كثيرا. وهذا هو الفرق بين الطباق والمقابلة. إذا كان المقابلة بين واحد وواحد يسمى طباقا، وإذا كانت المقابلة بين شيئين بين اثنين فأكثر واثنين فأكثر فإنه يسمى مقابلة، يسمى مقابلة. ولهذا قال المؤلف ومن الطباق المقابلة فهي أخص منه. الخلاصة هذا تحسين لفظي ولا معنوي؟ هذا تحسين معنوي، لأنه قابل بين المعاني إما معنى ومعنى أو معنيان ومعنيان. رابعا مراعاة النظير، وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. هذا من المحسنات المعنوية أيضا، أن الإنسان يراعي النظير فيجمع بين النظائر دون المتقابلات. الأول متقابلات والثاني نظائر. مثاله والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يسافح النسيم فيسقط، والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط. عجيبين الشعراء. ثلاثة، أولا يقول الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، وش وجه المقابلة هنا؟ التناسب. سلك الغصون كلؤلؤ رطب، الغصون مثلا إذا أصابها الطل تجدون أن الطل يمشي فيها، قوله يمشي فيها مثل لؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، نسيم الهواء. نعم، فإذا صافح هذا الطل وتساقط صار مثل اللؤلؤ. وش وجه المناسبة؟ السلك يناسبه اللؤلؤ، قوله لأنه عادة أن اللؤلؤ ينضم في الأسلاك. يقوله الغصون ويصافح النسيم، هذا الذي يظهر لي أنه أيضا متناسبة، لأن الغصن هو الذي يحركه الهواء، الأصل يكون ثابتا، فإذا تحرك الغصن فساقط. الثاني يقول والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط. الطير يقرأ، ها؟ يقرأ شو؟ التغريد، ها؟ جالس على الساعة. في التغريد. الغدير صحيفة، صحيفة يعني ورقة. الريح تكتب، مهبل ما مع الريح يكون فيه خطوط كأنها كتابة. الغمام ينزل المطر حبات، إذا نزل مثل هذا الريح هكذا متجعد ونزل على فيما بينها صار كأنه ينقض الكتابة، كأنه ينقض الكتابة. وهذا لا شك أنه خيال، خيال بعيد. إنما على كل حال إن كون الطير يقرأ والغدير صحيفة متناسب، القراءة تناسب الصحيفة، ثم الريح تكتب والغمام ينقض أيضا تناسب بين الكتابة وبين النقر. الله أعلم. الدام هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما. استخدام معناه أنك استخدمت شيئا في شيء على اسمه، استخدمت شيئا في شيء، مثل تعيد الضمير على لفظ لكن لا تريد هذا اللفظ. إنما تريد معنى آخر. مثاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر، شهد الشهر المراد الهلال. فليصمه، فليصم الهلال؟ لا، فليصم الشهر الذي هو زمن الهلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم، بضميره الزمان المعلوم. ومثله: وما يعمر من معمر، نعم، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من عمره، هل المراد من عمر هذا المعمر أو من عمر معمر آخر غيره؟ يقولون من عمر معمر آخر، لأنه لو نقص من عمر هذا المعمر لم يكن معمرا، يكون هذا من باب الاستخدام، استخدمنا الضمير وأردنا به غير مرجعه. وهذا كثير في القرآن، وكثير أيضا في كلام العرب. كذلك أيضا يقول الثاني من نوع الاستخدام: إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما. مثاله: فسق الغضا والساكنيه وإنهم وشبوه بين جوانح وضلوع. الغرى شجر معروف، شجر معروف يقعد به، معروف عندنا في مكان يسمى الأصبيب المصفر، معروف هذا الغرى. وقوله والساكنين، الساكنيه الضمير يعود على الغضب، لكن حقيقة الأمر أن الغضب نفسه مو بس السبب، كثرة شجر كيف يسكن، لكن الساكنين محله. ولهذا يقول فالمعنى الغضب شجر البادية، وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه. وقوله وإنهم شبوه، شبوه الشب مو شب النار ولا شب الشجر، شب النار، لا شب النار، نعم الشب للنار، يعني وإنهم شبوا ناره، شبوا ناره. ولهذا قال شبوه يعود إليه بمعنى ناره. فتجد أن الضمائر الآن استخدمت في غير مرجعها ظاهرا، ولهذا يسمى شو يسمى الاستخدام، نعم يسمى بالقرين، له معروف، معروف إنه يعني يعرف المعنى بالسياق. المهم أن هذه الضمائر ما تعود إلى مرجعها ظاهرا، تعود إلى معنى آخر لكنها استخدمت فيه. طيب الآن ثلاثة على الرحيم، الآن لماذا؟ نعم ثلاثة على الرحيم، ما تكون من هذا النوع؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الواو هنا تعضلو يعود على الأزواج المطلقين ظاهرا ولا لا؟ لكنها تخدم في غيره. نعم تخدم في أوليائهم. واضح؟ قد تكون الآية من هذا النوع. يقول ثالثا الجمع وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد. وهذا الجمع وإن كان بديع لكنه ما أدرك القول. يجمع بين معاني متعددة حفاظ متعددة يجمع بينها في حكم واحد. تقول إن زيدا وعمرا وخالدا كريم كرما كرما. ها عندي هذا يعني عادي ما في تحريم. لكن إذا جاءت بالمعاني بالمعاني دون الأجسام صار لها نوع من الحسن. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الشباب الشغل، الفراغ عدم الشغل، الجدة الغنى. الثلاث هذه إذا اجتمعت أفسدت المرء. فهو شاب وفارغ ما عنده الشغل وغني هذه يروح. لكن لو كان شيخا كبيرا عرف أنه قد قرب من الموت يحسن حاله على الشيخ. ولو كان شابا لكن ما عنده دائما شغل تعبان يروح مثلا يحفظ يروح يزرع يحرث إلى آخره فإنه يكون لاهيا عن الفساد في شغله. الغنى مفسده ولا لا؟ لأن كل شيء يبيه يحصل. غني كل شيء يريده يحصله. لكن لو كان فقيرا لو أراد الشيء الذي فيه الفساد ما يستطيع ما يحصله. ولهذا يجب الحذر من هذه الأمور الثلاثة الشباب والفراغ والجدع فإنها تفسد المرء. هذا فيها محسن بديعي ولا لا؟ وهي جمع هذه المعاني التي يساعد بعضها بعضا على الفساد فهو الجمع. والرابع السابع التفريق